من أشهر الأشياء اللي توزعت في مناسك الحج مثلا الرسالة لطيفة للشيخ بن باز بن عثيمين في مناسك الحج، ومثل الشيخ الله يرحمه حج أكثر من 60 مرة، فمر عليه مشاكل الحجاج يعني مثلا مرة أنا أذكرني سألته الله يرحمه، قلت له في واحد راح يرمي عنه عن أمه ما تقدر ترمي، فأخذ معه طبعا هو 3 جمرات كل واحدة 7 يعني 21، طبعا هو أخذ معه 42 على أساس حيرمي في الجمرة الأولى 7 عنه و7 عن أمه، والثانية 7 عنه 7 عن أمه، والثالثة 7 عنه 7. المشكلة في الحج في الاختراعات، يعني لو الحاج مشي على الخطة على المناسك المكتوبة، أخذ مثلا مناسك الحج والعمرة مثلا للشيخ بن باز ولا للشيخ بن عثيمين مشي عليه ما حيحصل. المشكلة في الاختراعات، هذا الأخ لما راح يرمي راح حط مثلا هذا الآن اللي هو 14 حق الأولى، راح أخذ 2 مع بعض وقال اللهم عني وعن أمي ورمى، بعدين أخذ 2 اللهم عني وعن أمي ورمى، بعدين أخذ 2 اللهم عني وعن أمي، يعني ما راح رمى 7 عنه وبعدين 7 عن أمه، كان انحلت المشكلة. راح اخترع المشكلة لما يخترعوا، فهنا تيجي الورطة. فقلت له يا شيخ الآن هذا تعتبر عنه ولا عن أمه ولا عنه وعن أمه ولا لا عنه ولا عن أمه، يعني ليست عن إيش، هي احتمالات 4. فقال الشيخ أجلها لغدا نتأمل فيها، ما تعجل وأفتى فيها. ثاني يوم كلمته قال هذه الأقرب والله أعلم أنها عنه فقط، وأمه إذا رجعت حتذبح دم لأنه كأنه إيش ما ترم، لا ما رمت ولا رمى عنها، وأنه هذه لأنها رمية واحدة بيد واحدة يعني، فما تعتبر أنها حصاتين يعني، هذه حصاة تعامل معاملة الحصاة الواحدة.